بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. قال الإمام المصنف رحمه الله في كتاب الحج: باب محظورات الإحرام. قال: وهي تسعة: الأول والثاني حلق الشعر وقلم الظفر، ففي ثلاثة منها دم، وفي كل واحدة مما دونه مد طعام وهو ربع الصاع، وإن خرج في عينه شعر فقلعه، أو نزل شعره فغطى عينه، أو انكسر ظفره فقصه فلا شيء عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بعد أن ذكر المؤلف رحمه الله ما يتصل بالإحرام وحكمه وصفته، فمقتضى ذلك أن الإنسان إذا دخل في الإحرام فأحرم أنه تحرم عليه أشياء حرمها الشارع لحكمة الله يعلمها وأسرار الله أعلم بها، فهو نوع من الابتلاء ونوع من التربية للمسلم. فبالاستقراء والتتبع تبين أن هذه المحظورات محصورة في تسعة أشياء، تسعة أمور تحرم على المحرم من حين ما ينوي الإحرام والدخول به. فأولها حلق الشعر، حلقه أو نتفه أو قصه، كل هذا واحد إن كان من الرأس أو من سائر الجسد، وهذا مأخوذ من قول الله تعالى: ولا تحلق رؤوسكم. فألحق بشعر الرأس سائر شعور الجسد، لأن العلماء يقولون إذا نظرنا إلى الحكمة أو العلة في تحريم حلق شعر الرأس، إذا بها المنع من الترفه، باعتبار أن المحرم لا ينبغي له أن يكون مترفها، أغبر، يبتعد عن المرفهات من طيب ودهان ونحوه، فهذه العلة موجودة في سائر شعر الجسد، فلا يجوز له ويحرم عليه أن يأخذ شيئا من سائر شعور جسده. وكذلك تقليم الأظافر، فهذه ملحقة بالشعر بالإجماع، كما يقول ابن المنذر رحمه الله: أجمع العلماء على أن المحرم ممنوع من تقليم أظافره. فإذا تبين أن حلق الشعر أو إزالته أو قصه أو نتفه وكذلك الأظفار أنها من محظورات الإحرام، فما الحكم إذا صار شيء من ذلك؟ إذا عمد المحرم وحلق شيئا من شعره أو قلم أظافره، فالحكم كما قال الله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وهذا كما جاء في الحديث الصحيح، حديث كعب بن عجرة، أنه مر بالرسول عليه السلام، أو كما أخبر عن نفسه أنه قال: مر بالرسول عليه السلام وقد آذاني القمل، فقال: لعله آذاك هوام رأسك. قلت: نعم يا رسول الله. قال: احلق رأسك وصم ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين، كل مسكين مدا من بر، أو أمسك بشاة اذبح شاة وتصدق بها. إذن من حصل له شيء من ذلك وأراد أن يقلم أظافره أو يحلق شعره أو شيئا من شعره فعليه الفدية، هذه الفدية بالتخيير. أما إذا كانت شعرة أو شعرتين أو ثلاث على خلاف في ذلك، فبالنسبة للشعرة والشعرتان الإمام أحمد رحمه الله له في ذلك أقوال، فمنها ما ذكره المصنف أنه يخرج عن كل شعرة مد، وكل ظفر مد من طعام يتصدق به، وفي رواية درهم يتصدق بدرهم، لأن هذه الأمور نقلت عن السلف رحمهم الله ولم ترد بها نصوص بالنسبة للشعر والشعرتين والظفر والظفرين. هنا قال أما إذا حصلت الشعرة في عينه يعني دخلت في العين من داخل أو تساقط الشعر ونزل فآذاه في عينيه فهذا يزيله ولا فدية. وكذلك لو انكسر الظفر من غير اختياره فقطعه لا حرج، فهذا ورد من السلف الترخيص فيه ولا فدية في شيء من ذلك. قال الثالث لبس المخيط إلا أن لا يجد إزارا فيلبس سراويل أو لا يجد نعلين فيلبس خفين ولا فدية عليه. هذا المحظور الثالث من محظورات الإحرام، فالمحرم يجب عليه عند الإحرام أن يتجرد من ملابسه ويلبس ملابس الإحرام، وهذا مأخوذ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ومن حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر سأله رجل في المسجد فقال يا رسول الله ما يلبس المحرم، فالنبي عليه السلام حصر ما ينبغي ألا يلبس وترك ما ينبغي أن يلبس مفتوح، فحصر المنع وحدده فقال لا يلبس المحرم القميص أو القمص ولا السراويل ولا البرانس ولا العمائم ولا الخفين، إلا إنسان لا يجد الخفين فليقطعهما، لا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما، أو لا يجد الإزار فليلبس السراويل. فإذن المحرم ممنوع، العلماء قالوا العلة في هذه الأشياء القميص والسروال نجد أنها مخيطة وتحيط في البدن، فما كان من اللباس بهذه الهيئة والصفة فإن المحرم ممنوع منه، وهذا أيضا بالإجماع، فلا يلبس إلا إزارا يتزن به ورداء يضعه على عاتقه، وكذلك لا يلبس العمامة، فإذا هو ممنوع من تغطية الرأس بشيء ملاصق للرأس، فلا يضع على رأسه هيئة لباس. أما كونه يحمل شيء أو يستظل بالمظلة فالصحيح بالنسبة للمظلة لا شيء في ذلك إن شاء الله، وإن كان فيها خلاف لكن إن شاء الله لا حرج في هذا، لأنه عليه الصلاة والسلام ورد في حديث أسامة أنه كان عليه الصلاة والسلام يرمي الجمرة وقد وضع عود عليه ثوب يتظلل به من الشمس عليه الصلاة والسلام، فلا حرج. وإنه قال الرابع تغطية الرأس، تغطية الرأس والأذنان منه، وهذا المحظور الرابع، فالمحرم ممنوع من تغطية رأسه أخذ من حديث ابن عمر في أنه عليه السلام قال لا يلبس العمامة والبرنس، فالبرنس هو نوع من اللباس رأسه منه كما يقولون أو والعمامة، وكذلك المحرم الذي وقصته راحلته فسقط النبي عليه السلام قال غسلوه وكفنوه ولا تغطوا رأسه، ولا تغطوا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، فمن هذا أخذ أن المحرم لا ينبغي له أن يغطي رأسه. والأذنان من الرأس كما ورد منصوصا في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه عليه الصلاة والسلام قال الأذنان من الرأس، فيكون حكمهما حكم الرأس لا يغطيهما. أما الوجه بالنسبة للرجل فالصحيح أنه لا حرج لو غطى وجهه، فلو كان نائما وغطى شيء من وجهه أو جزءا من وجهه فلا حرج، فالوجه لا يدخل في الإحرام، إنما الرأس، إلا المرأة، فالمرأة بخلاف الرجل، المرأة إذا كانت محرمة تغطي رأسها ولا تغطي وجهها إلا إذا كانت بحضرة أناس أجانب ليسوا من محارمها فتغطي رأسها، على ما ورد في حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنا نحرم مع الرسول صلى الله عليه وسلم فتكشف إحدانا وجهها فإذا مر بنا الركبان أو حاذان الركبان أسدلت إحدانا خمارها على وجهها تغطيه عن الناس الأجانب. الخامس الطيب في بدنه وثيابه، وهذا مما يمنع منه المحرم الطيب، فإذا أحرم ودخل في الإحرام فلا يجوز له أن يتطيب لا في بدنه ولا في ملابس إحرامه. أما قبل الإحرام فكما مر بنا يستحب له أن يتطيب قبل الإحرام، فهو قبل الإحرام مستحب، وأما بعد الإحرام فمحرم لا يجوز لا في البدن ولا في الثوب. وكون الطيب الذي في بدنه قد يعني يلمسه أو يذوب ويسيل ويتغير عن موضعه لا حرج في هذا. إلى السادس، قتل الصيد وهو ما كان وحشيا مباحا، وأما الأهلي فلا يحرم، وأما صيد البحر فإنه مباح. هذا المحظور السادس من محظورات الإحرام وهو قتل الصيد. فالمحرم إذا أحرم فلا يجوز له لو عرض له صيد أن يتعرض له، لا ينفره ولا فضلا عن صيده، والله سبحانه وتعالى نص على هذا وقال ولا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد، وقال الله تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. فصيد البر محرم على المحرم، محرم على المحرم. والصيد ضابطه كما ذكر المؤلف ما كان وحشيا، وحشي غير أهلي، وأن يكون مباحا، مباح الأكل. أما إذا كان من السباع كالنمور والأسود والذئاب والكلاب وهذه فهذه وإن كانت وحشية لكنها محرمة الأكل فلا تعتبر من الصيد، فلو قتلها المحرم لا حرج عليه، لا حرج عليه. وقد قال عليه الصلاة والسلام خمس يحتلن في الحل والحرم، فذكر منها الكلب العقور، فالعلماء قالوا ذكر الكلب العقور ليلحق به سائر السباع. فالصيد إذن هو ما كان مباح الأكل وكان وحشيا أي غير أهلي ولم يكن مملوكا لأحد، ليست عليه يد لأحد ملك، فإذا كان بهذه المثابة فهذا هو الصيد، وأن يكون بريا. فصيد البحر كما ذكر المؤلف والله سبحانه وتعالى قال وأحل لكم صيد البحر وطعامه متاع لكم وللسيارة، فهذا صيد البحر لا حرج فيه. فلو كان الإنسان محرم وأراد أن يصطاد سمكا أو شيء مما هو أصله في البحر فلا حرج عليه. أما البر فلا يجوز له أثناء إحرامه أن يصطاد شيئا من الصيد. السابع، عقد النكاح حرام ولا فدية فيه. السابع، عقد النكاح. فالمحرم في أثناء إحرامه لا يجوز له أن يتعرض للنكاح، فلا يعقد على امرأة ولا يعقد لها ولا يخطب حتى مجرد الخطبة، لأنه بصدد أمر عظيم وإقبال على عبادة هو منهي عن الوطء. وإنما حرم الحكمة من تحريم عقد النكاح لأنه توطئ وتمهين للوطء ومن مقدماته، فكان من الحكمة. وقد جاء في حديث عثمان رضي الله عنه الذي في الصحيحين لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، فلا ينكح بمعنى لا يتولى هو، لا يعقد لنفسه، ولا ينكح لا يعقد لغيره، ولا يخطب حتى مجرد الخطبة، فهو منهي عن هذا لأن هذا وسيلة إلى الوقت، والوقت بالإجماع محرم ولا يجوز. نعم. الثامن، المباشرة لشهوة فيما دون الفرج، فإن أنزل بها فعليه بدنه، وإلا ففيها شاة وحجه صحيح. المباشرة يعني محرم، ما دام أنه محرم من أن يعمل ويجري العقد أو حتى الخطبة فمن باب أولى لا يجوز له أن يباشر زوجته، فلا يجوز له أن يقبلها ولا أن يلامسها لشهوة، بل حتى النظرة لا يجوز له أن ينظر إليها بشهوة. أما إذا كان نظر عادي أو لمس عادي صافحها أو من ليس لشهوة لمجرد تعامل أو يتناول منها شيء هذا لا حرج فيه، لا حرج فيه ما دام أنه هو وهي كل منهما بمأمن والشهوة بعيدة عنهم تماما فلا حرج. لكن إذا لمسها لشهوة أو بالغ باشر ضاجعها أو عانقها لشهوة فهذا قد هتك حرمة الإحرام وتعدى حدود الله. فإن ترتب على هذه المباشرة التي دون الجماع أنه أنزل منيا فإنه تلزمه بدنة يذبحها ويتصدق بها على الفقراء فقراء الحرم. وإن لم ينزل منيا ففي هذه الحالة يذبح شاة ويتصدق بها على فقراء الحرم، لأنه هتك حرمة الإحرام واستخف به، لكن لا يفسد حجه لأنه كل هذه الأشياء دون الجماع، وإنما الذي يفسد الحج الجماع في الفرج. أما المباشرة فيما دون الفرج من قبلة أو معانقة أو نحو ذلك فهذه لا تفسد الحج بالإجماع، لكن أو في الحقيقة ليس بالإجماع، هناك من يخالف هذا، لكن هذا الصحيح إن شاء الله، إنما تلزمه إما بدلة إن أنزل أو شاة إذا لم ينزل، لأنه استخف بالإحرام واستهان به. التاسع، الوطء في الفرج، فإن كان قبل التحلل الأول فسد الحج، وجب المضي في فاسده والحج من قابل، ويجب على المجامع بدنه، وإن كان بعد التحلل الأول ففيه شاه ويحرم من التنعيم ليطوف محرما، وإن وطئ في العمرة أفسدها ولا يفسد النسك بغيره. أفسدها وعليه شاه، وعليه شاه. وإن وطئ في العمرة أفسدها وعليه شاة ولا يفسد النسك بغيره، والمرأة كالرجل إلا أن إحرامها في وجهها ولها لبس المخيط. هذا المحظور التاسع من محظورات الإحرام، وهو الجماع أثناء الإحرام، الجماع في الفرج، فهذا محرم بالإجماع، ومن ارتكب هذا فقد استخف بإحرامه وتعدى حدود الله وأفسد حجه، كما قال ابن عمر رضي الله عنهما في الرجل الذي وطئ في الإحرام فقال أفسدت حجك وعليك وامضي اقضي ما يقضي الناس وتحج من قابل. فعليه من وطئ امرأته وطئ زوجته قبل التحلل الأول، أي قبل أن يرمي جمرة العقبة، قبل أن يرمي جمرة العقبة، هذا هو التحلل الأول، وقبل أن يحلق، فهذا إذا حصل منه الوطء في الفرج أنزل أو لم ينزل ما دام قد وطئ في الفرج فإنه قد أفسد إحرامه، وتلزمه بدنة يذبحها ويتصدق بها ويمضي في حجه ولو كان فاسدا يمضي فيه، وعليه الحج من السنة القادمة يقضي هذا الحج الذي أفسده، ويكون آثما يستغفر الله ويتوب إليه. فهذا الحكم مروي عن ابن عمر وابن عباس وعبد الله بن عمرو رضي الله عنه، كلهم أفتوا بهذا وليس لهم مخالف من الصحابة رضي الله عنه. فينبغي للمحرم أن يتقي الله في إحرامه، ولذلك الله سبحانه وتعالى قال الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث. فالعلماء قالوا الرفث الجماع، والحقيقة إن الرفث الجماع وما يعني يؤدي إليه وما يوصل إليه من مقدمات ومن مزاح ومداعبة إذا كانت كلها حول هذا الأمر فإنه لا ينبغي للمحرم أن يتعرض لهذه الأشياء. هذا والمرأة كالرجل في هذه المحظورات، فهي يعني ممنوعة من أخذ الشعر تقليم الأظافر، وممنوعة من الطيب، ويحرم عليها الصيد، ويحرم عليها التعرض لعقد النكاح، لا تمكن نفسها من أن يعقد عليها أحد أو تمكن زوجها من الجماع، لا يجوز لها ذلك. لكن تختلف عن الرجل في لبس المخيط وتغطية الرأس، فإحرام المرأة كما ذكرت قبل في وجهها، أما رأسها فيجب عليها أن تغطيه، وكذلك تلبس سائر الملابس كما ورد في الحديث أنها لا تلبس القفازين ولا النقاب، ولتلبس ما شاءت من الملابس من معصفر ومن خز ومن حلي ونحوه، لا تمنع من شيء من ذلك، إلا أنها لا تضع القفازين في يديها، لكن تغطي يديها بأي شيء. لو غطت يديها، وينبغي أن تغطي يديها لأن فيهما زينة، فيهما زينة، فتغطيهما بشيء من مثلا من خمارها، من جلبابها. كذلك النقاب لا تنتقد، بمعنى لا تلبس شيء ملاصق لوجهها من نقاب أو برقع أو نحوه. أما أن تسدل الخمار على وجهها فهذا يجب إذا كان هناك أناس أجانب منها، مثل ما مر مثل ما سمعنا في حديث عائشة رضي الله عنها. هذا فيما يتصل بمحظورات الإحرام. والعمرة في ذلك كالحج، فمن أحرم بالعمرة فإنه إحرام من جنس إحرام الحج، يحرم على المعتمر أن يأتي شيء من هذه المحظورات، إلا إنه بالنسبة للجماع إذا جامع المعتمر قبل طواف العمرة أو بعد الطواف وقبل السعي فإنها تفسد عمرته وعليه شاته، عليه شاته وتفسد عمرته، عليه أن يأتي بعمرة أخرى. هذا فيما يتصل بمحظورات الإحرام. قال رحمه الله: باب الفدية. قال: وهي على ضربين، أحدهما على التخيير، وهي فدية الأذى واللبس والطيب، فله الخيار بين صيام 3 أيام أو طعام 3 آصع من تمر لستة مساكين أو ذبح شاه. لما ذكر المحظورات كان من المناسب أن يذكر الفدية التي تجب في حالة حصول شيء من ذلك، إذا المحرم ابتلي بشيء من هذه الأشياء، فإما لحاجة كإنسان مريض لا يستطيع إلا أن يغطي رأسه، يريد أن يغطي رأسه، أو يحتاج أن يلبس مخيطا في يده أو رجله، أو يريد أن يحلق رأسه، فلا حرج في هذه الحاجات إذا كان له عذر، إذا كان له عذر، لكن تلزمه الفدية. وهذا مأخوذ كما ذكرت في أول كلام من الآية: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، ومن حديث كعب بن عجرة. فهذه الفدية إذا لما نظر فيها العلماء رحمهم الله تبين لهم أنها على ضربين، على نوعين، منها ما هو على التحيير، أي أن المكلف مخير إن شاء أن يفدي بهذا أو بالآخر فهو بالخيار، أو كما وردت على ما ورد من كلام ابن عباس رضي الله عنهما يقول: ما كان أو فهو للتخيير، وإن كان فمن لم يجد فهو على الترتيب. فهنا كما نلاحظ أن فدية الأذى وردت في القرآن وفي حديث الرسول عليه الصلاة والسلام بأو التي هي للتخيير. فإذن التخيير تدخل فيه فدية الأذى. اقرأ عبارة المؤلف. قال: وهي فدية الأذى واللبس والطيب، فله الخيار بين صيام 3 أيام أو طعام 3 آصع من تمر لستة مساكين أو ذبح شاه. فهذه وردت في الحديث وفي الآية، فهي على التحريم: الأذى واللبس والطيب. فالأذى مثل ما ذكرت لكم، إنسان تأذى بشيء، يريد أن يحلق رأسه، يريد أن يغطي رأسه، يريد أن يلبس جبة لشدة البرد، يريد أن يلبسها، أو يلبس خفين لا يستغني عنهما لمرض، فيقال له: البس، غطي رأسك، احلق، قلم أظافرك، لكن تلزمك الفدية وأنت مخير فيها. فإن شئت أن تصوم 3 أيام والصيام تصومه في أي مكان، ليس ضرورة أن يكون في الحرم، أو تطعم 6 مساكين، كل مسكين نصف صاع من تمر أو ربع صاع من بر، لأن نصف الصاع من التمر أو من الشعير يعادله ربع الصاع من البر، لأنه أغلى وأفخر وأنفع. فإذن يكون مخير بين هذه الأشياء، أو يذبح شاة ويتصدق بها، وهو يذبح هذه الأشياء في الموضع الذي احتاج هو، قصدي تلزمه الفدية في الموضع الذي احتاج فيه إلى فعل المحظور، إن كان في الحرم أو قبل الحرم أو قبل الحرم. فيروى عن علي رضي الله عنه أن ابنه الحسين رضي الله عنهم جميعا احتاج أن يحلق رأسه، فحلق رأسه في موضع يسمى السقى أو السقى قبل مكة، ففدى عنه في ذلك الموضع، في ذلك الموضع. فمن احتاج إلى شيء من ذلك ففي الموضع الذي احتاج إليه. نعم. وكذلك اللبس والطيب لو تطيب، لكن بالنسبة للطيب يعني قد يقال لا يحتاج إليه المحرم، لكن قد يكون على سبيل النسيان، والنسيان لا حرج. من تطيب ناسيا أو لبس المخيط ناسيا أو غطى رأسه ناسيا فهذا الصحيح أنه كله لا حرج فيه، لأن الله سبحانه وتعالى قال ولا جناح عليكم فيما أخطأتم به. وفي الآية ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله تعالى كما ورد في الحديث الصحيح قد فعلت. وفي الحديث الثابت عفي عن أمتي الخطأ والنسيان وما ستكره عليه. قال وجزاء الصيد مثل من قتل من النعم إلا الطائر فإن فيه قيمته، إلا الحمامة ففيها شاة والنعامة فيها بدنة، ويتخير بين إخراج المثل وتقويمه بطعام، فيطعم كل مسكين مدا أو يصوم عن كل مد يوما. هذا الصيد هو النوع الثاني من الضرب الأول الذي هو على التخيير. فمن ابتلي وصاد صيدا من صيد البر الذي مر ذكره فإنه يحرم عليه ويعتبر آثم كما أخبر الله سبحانه وتعالى، ومن عاد فينتقم الله منه. والله سبحانه وتعالى قد ذكر فدية الصيد على التخيير، يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حر، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، مثل ما قتل من النعم أي مواثل له. والصحابة رضي الله عنهم خاصة ورد عن عمر وعن علي وعثمان وزيد بن ثابت رضي الله عنهم، ورد عنهم تحديد هذه المماثلة في بعض ما حصل كالنعامة وكالحمامة ونحوها، فورد عنهم أحكام بهذه الأشياء. ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره. فهذه أو كما قلت لكم ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن ما كان أو فهو على التخيير، فهو مخير إن شاء أن يقدم المثل. فالنعامة إذا قتل نعامة ففيها بدنة، وإن قتل حمامة ففيها الشاة، وإن قتل حمارا وحشيا ففيه بدنة. هذا كله ورد بقضاء الصحابة رضي الله عنهم. وإن شاء لم يتيسر له المثل أو باختياره فينظر، يقال هذه النعامة أو تلك الحمامة أو هذا الطائر أو هذا الظبي أو الأرنب أو ما إليه قيمته كذا وكذا، قدره أهل النظر في موضعه الذي اصطاده فيه، لأنه قد تكون له قيمة في موضع وقيمة تختلف في موضع آخر، فينظر في الموضع الذي هو فيه. فقدره أهل الخبرة والنذر كما قال الله تعالى يحكم به ذو عدل منكم، فينظر فيه اثنان فيقالان يقولان قيمته كذا وكذا، فيشتري بهذا طعاما ويتصدق به يشتري به طعام، أمداد من طعام ويتصدق به. وإن لم تكن لديه القيمة أو القدرة على أن يشتري الطعام ويتصدق به، فينظر في هذه الأمداد عددها، فيصوم عن كل يوم مد، يصوم عن كل يوم مد، فإذا بلغت 5 أمداد، 10 أمداد، 20 مدا، يصوم بعددها بحسب هذا الصيد الذي قتله وتبينت قيمته. بقي شيء من العبارة؟ الضرب الثاني على الترتيب، وهو المتمتع يلزمه شاة، فإن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع. الضرب الثاني من الفدية على الترتيب، أي ليس على التخيير، لأنه مرتب هكذا. فالله سبحانه وتعالى قال: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم. فهذا ليس على التحيير، أنت لست مخير، بل مطالب أولا بأن تذبح ما استيسر من الهدي. وبينه النبي عليه الصلاة والسلام هذا الهدي الذي لا ينبغي أن يقل عن الجذع بالنسبة للضأن، له 6 أشهر فصاعدا. فإن لم يجد كان فقيرا، أو لم يكن فقيرا لكن صار في الغنم شح ولم يجدها، فينتقل في هذه الحالة إلى الصيام، يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. وفدية الجماع بدنة، فإن لم يجد فصيام كصيام المتمتع، وكذلك الحكم في دم الفوات، والمحصر يلزمه دم، فإن لم يجد فصيام 10 أيام. وكذلك بالنسبة للجماع، يعني الجماع إذا هتك إحرامه وأفسده بالجماع فإنها تلزمه البدنة، فإن لم يجد لا ينتقل إلى الصيام إلا إذا لم يجد، فيكون حكمه حكم المتمتع، فألحق بالمتمتع فيلزمه صيام 10 أيام. وكذلك بالنسبة لمن فاته الحج، من فاته الحج كما أفتى به عمر رضي الله عنه لما أتاه حبار بن الأسود، وأيضا في حديث أبي أيوب لما فاته الحج، فإن عمر رضي الله عنه قال أمره أن يهدي، يكون عليه هدي، وأن يحج من قابل، يحج من قابل. فهذا على الترتيب، لا ينتقل إلى الصيام إلا إذا لم يجد الهدي أو لم يجد قيمته. وكذلك المحصر الذي منع من الوصول إلى البيت، إما أن يكون أحصر بمرض على الصحيح، أو أحصر بعجو، أو بعائق من العوائق منعته من أن يصل إلى البيت وأن يكمل حجه، ففي هذه الحالة حكمه أنه يلزمه هدي. وبالنسبة للمحصر هذا يعني قد نص الله عليه: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، فإن لم يتمكن من الهدي فإنه في هذه الحالة ينتقل إلى الصيام، شأنه شأن المتمتع. هذا فيما يتصل بالفدية. ومن كرر محظورا من جنس غير قتل الصيد فكفارة واحدة، فإن كفر عن الأول قبل فعل الثاني سقط حكم ما كفر عنه. إذا كرر محظور من جنس واحد، يعني حلق جزءا من رأسه ثم اضطر أن يحلق الجزء الآخر بعد فترة، أو مثلا لبس مخيط في الصباح ثم في الظهر احتاج ولبس مرة ثانية، وفي آخر النهار لبس مرة أخرى، أو تطيب في أول النهار مختارا ثم تطيب مرة أخرى في آخر النهار وهكذا، فإذا كان من جنس واحد فإنها لا تلزمه إلا فدية واحدة، لأنهم يقولون هذا كله من جنس واحد فتتداخل فيه الفدية، ما لم يكن كفر عن الأول. فإن كان قد كفر عن الأول فإن الأول قد يكون أخذ حكمه وانتهى، فما ارتكبه من فعل آخر له حكم آخر مستأنف، لأن الأول قد انتهى. أما إذا كان لم يكفر فلا يلزمه إلا كفارة واحدة، وفيه أقوال أخرى لكن هذا الذي اختاره المؤلف. وإن فعل محظورا من أجناس فلكل إلا الصيد، الصيد لا، لو صاد مرة أو مرتين أو ثلاثة فكل صيد عليه جزاء، لأن الصيد من المتلفات، والمتلف لا بد من بدله، لا بد من عوضه، فهذا عوض وليست أمور محظورة تعبدا يعني محضا كتغطية الرأس ولبس المخيط ونحو ذلك، فهذا متلف. ومثل ما هو الشأن في متلفات الآدميين، من أتلف شيء لإنسان فإنها يلزمه بدل هذا المتلف أو قيمته. نعم. وإن فعل محظورا من أجناس فلكل واحدة كفارة. إذا كان من أجناس يعني اضطر أن يغطي رأسه، واضطر أن يحلق، واضطر أن يلبس، فهذه مختلفة، فلكل جنس فديته، لا تداخل بينها لأنها مختلفة. وهناك قول للإمام أحمد أنه إذا فعلها في آن واحد يعني اضطر لشدة البرد مثلا أن يلبس جلبابا وأن يغطي رأسه وأن يلبس الخفين، فإنه ورد عنه أنها لا يلزمه إلا فدية واحدة، لأنها كأنه رأى أنها ترجع إلى سبب واحد، فما دام السبب واحد فإنه يكتفى بفدية واحدة. فهذه الأشياء لما لم يرد فيها نصوص قاطعة كان مجال الاجتهاد فيها للفقهاء رحمهم الله واسعا. إلى والحلق والتقليم والوطء وقتل الصيد يستوي عمده وسهوه، وسائر المحظورات لا شيء في سهوه. الحلق حلق الشعر وتقليم الأظافر والجماع وطء الزوجة وقتل الصيد، هذه الأشياء الثلاثة يستوي حمدها وخطأها. فالإمام أحمد ينقل عن الإمام سفيان بن عيينة رحمه الله أنه يقول هذه ثلاثة أشياء يستوي عمدها وخطأها، لأنك يقول إذا حلقت الشعر لا يمكن أن تتداركه، قد أتلفت الشعر، قد قلمت الأظافر وأتلفتها، قد حصل الجماع لا يمكن أن ترد الأمر إلى ما حصل، ليس لباسا تنزعه وتكون يعني لم تؤثر في إحرامك، وليس تغطية رأس تنزع عن رأسك ولم يحصل شيء. كذلك الصيد، إذا قتلت الصيد فإنك قد أتلفته، والمتلف لا بد له من بدل أو قيمة، فهذه الأشياء لا يعني تستثنى من الأصل. الأصل كما ذكرت في أول الكلام أن من نسي أو أخطأ فلا جناح عليه، ولا جناح عليكم فيما أخطأتم، لكن العلماء متفقون مع أن الصيد كما في الآية ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل، فالعلماء يقولون لا مفهوم له، لا مفهوم لقوله متعمدا، لا يعني هذا أنه إذا كان مخطئا لا يلام ولا تلزمه الفدية، بل هي لازمة له، أكثر العلماء على هذا. وإن كان هناك قول للإمام أحمد رحمه الله أنه النسيان فيه أو الخطأ معفو، شأنه شأن غيره من الفدية بالنسبة للصيد، فله قول آخر أنه إذا كان ناسيا أو مخطئا لا حرج عليه، فهو يأخذ بظاهر أو بمفهوم الآية، يأخذ بمفهومها. وسائر المحظورات لا شيء في سهوه. سائر المحظورات، من نسي أو أخطأ فلبس مخيطا أو غطى رأسه أو تطيب أو شيء من ذلك أو لبس الخفين، ففي هذه الأشياء بالاتفاق أنه لا حرج عليه ما دام أنه فعله ناسيا، لا حرج عليه ولا تلزمه فدية، إنما يلبي ويستغفر الله سبحانه وتعالى. وكل هدي أو إطعام فهو لمساكين الحرم إلا فدية الأذى، فإنه يفرقها في الموضع الذي حلق فيه. كل هدي أو إطعام فإنه لمساكين الحرم، الهدي هدي التمتع أو الفدية التي تلزم إذا كانت مما حصل في الحرم فإنها لمساكين الحرم ولفقراء الحرم، إن كانوا من أهله المقيمين فيه أو من الزوار من حجاج أو معتمرين أو غيرهم، فكل من كان في الحرم فيجوز لك أن تفرق عليه هذا الطعام أو النسك الذي ذبحته. أما والصدقة كذلك، الصدقة كذلك والإطعاما أو نحو. أما بالنسبة لفدية الأذى فكما مر بنا إنما يخرجها حيث احتاج إلى الفدية، احتاج أن يغطي رأسه في أثناء الطريق، نقول حيث كنت أخرج الفدية وتصدق بها على من حولك من الفقراء، اضطررت أن تلبس الخفين، تلبس مخيط نحو ذلك، ففي هذه الحالة لا حرج عليك وأخرج الفدية في الموضع الذي أنت فيه. أما الصيام فتصوم حيث أردت وحيث شئت، وهذا ورد من تفسير ابن عباس رضي الله عنه، فإنه قال ما كان من إطعام أو مساكين فإنه لمساكين الحرم، وما كان من صيام فصم حيث شئت أو كما قال رضي الله عنه. وهدي المحصر ينحره في موضعه، وأما الصيام فيجزئه بكل مكان. المحصر يعني حيث منع، في المكان الذي منع فيه وحيل بينه وبين الوصول إلى الحرم، فإنه إن كان معه هدي ذبحه، وإن لم يكن معه اشتراه وذبحه في الموضع الذي هو فيه. فالنبي عليه الصلاة والسلام كما هو معروف في عمرة الحديبية عندما صد هو الصحابة رضي الله عنهم عن البيت فإنهم نحروا هديهم في الحديبية، وهذا كان بالإجماع خارج الحرم، كان خارج الحرم. فمع أن الله سبحانه وتعالى قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والهدي معكوفا أن يبلغ محله، يعني أخبر سبحانه وتعالى أن الهدي كان معكوف وممنوع من الوصول إلى الحرم، وأيضا في الآية الأخرى هديا بالغ الكعبة، لكن العلماء قالوا إذا حيل بينه وبين الوصول إلى البيت فلا يمكن، لا يمكن لا حيلة له إلا أن يذبحه هنا، فيكون محله في هذا الموضع الذي حيل بينه وبين الوصول إلى الحرم. فإذا كان هو قد تحلل وجاز له وأبيح له أن يتحلل، فكذلك بالنسبة للهدي الذي معه يحل له أن يذبحه. أو قالوا الآية محمولة على من كان آمنا، على من كان آمنا، فالحكم فيه أنه لا يجوز له أن يذبح الهدي حتى يبلغ محله وهو الحرم هديا بالغ الكعبة. ونكتفي بهذا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول ويتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.